الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب من كتاب اللباس في بيان استحباب الثوب الأبيض وجواز ما كان من ألوان أخرى. وفي هذا الحديث بيان جواز لبس اللون الأسود. قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، وهذا فيها جواز لبس هذا اللون. وقد تقدم أن أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام البياض، ورغب في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام عنها: إنها من خير لباسكم، وقال: إنها أطيب وأطهر. فهي خير اللباس وأطيبه وأفضله، لكن لبس الألوان الأخرى مثل السواد أو ما تقدم الذي فيه خضرة في حديث رفاعة رضي الله عنه، ثوبان أخضران، في بعض الروايات بردان أخضران، والبرد كما بين أهل العلم لا يكون من لون واحد، فهما أخضران فيهما لون آخر معهما، يعني ليس أيضا أخضر صرفا. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تنوع اللباس عنده من حيث اللون، لكنه عليه الصلاة والسلام يحث على البياض ويرغب فيه، وهو أحب اللباس عنده صلى الله عليه وسلم. قوله: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، جاء في بعض الأحاديث أنه دخل وعلى رأسه المغفر، والمغفر لباس يكون على الرأس في حال الحرب لوقاية الرأس وحمايته. ولا تنافي بين الحديثين، فيكون أول الدخول كان على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، ولما تحقق الفتح نزع المغفر ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة السوداء. ومما نبه عليه أهل العلم أن السواد لم يكن لباسا راتبا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا كان شعارا له، ولا كان يواظب عليه، بل تقدم أن أحب اللباس إليه البياض صلوات الله وسلامه عليه. فمن يظن أن السواد كان لباسا راتبا أو شعارا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه خير اللباس، ويظن أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب اللباس إليه البياض، وتقدم معنا بعض الأحاديث في حثه على ذلك، قال البسوا من ثيابكم البياض فإن من خير ثيابكم، وذكر في الحديث الآخر قال فإنها أطيب وأطهر، وهذا لم يأتي في أي لون آخر، لم يأتي في أي لون آخر. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه أي السواد لباسا راتبا، لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواءه أبيض. فالحاصل أن من يظن أن السواد كان لباسا راتبا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان شعارا له، أو أنه كان يخص به الجمع والجماعات والأعياد ونحو ذلك، هذا لا أصل له في سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في الحديث جواز لبس الأسود. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه، وفيه كالذي قبله جواز لبس الأسود. قال رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، قد أرخى طرفيها أي أسدل وأنزل طرفيها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه كما تقدم في الحديث الذي قبله جواز لبس اللون الأسود. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قوله السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض، وقد تقدم في أول هذا الباب من حديث ابن عباس ومن حديث سمرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكفنوا بها موتاكم، يعني أمر بلبس البياض وبتكفين الموتى بالبياض، ففيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام للون الأبيض والترغيب فيه، وأنه يكون لباسا للأحياء والأموات، الأموات يكفنون به ويدرجون في قبورهم مكفنين بهذا اللون ليس بالألوان الأخرى. قال وكفنوا بها موتاكم. وهذا الذي أيضا كان في تكفينه عليه الصلاة والسلام، كفن بثلاثة أثواب، مقصود بثلاثة أثواب أي قطع من القماش، قطع من القماش ليست أثواب أي قميص قمص أو نحو ذلك، وإنما هي قطع من القماش ثلاث قطع، يلف بالأولى ثم يلف بالثانية ثم يلف بالثالثة. وهذا فيه أن السنة أن يكفن الميت بثلاث قطع من القماش، والسنة أيضا أن تكون من القطن لا من الأنواع الأخرى، لأن الكرصف هو القطن. وأيضا السنة أن يكون لونها البياض. فكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب، السنة أن تكون أن يكون الكفن في ثلاثة أثواب وبيض، فمن السنة أن يكون لونها هذا اللون الأبيض، وسحولية من كرصف، الكرصف هو القطن، سحولية نسبة إلى منطقة في اليمن، إلى منطقة في اليمن يصنع فيها. فهذا فيها ثلاث سنن في الكفن، أن يكون من ثلاث قطع، وأن يكون من اللون الأبيض، وأن يكون من القطن. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني الأثواب الذي كفن بها عليه الصلاة والسلام هي مجرد قطع من القماش، ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا أفضل الكفن من العدد للرجال ومن الألوان للرجال والنساء. نعم، كذلك النساء، يعني خير ما تكفن به المرأة هو اللون الأبيض. كفنوا بها موتاكم، هذا يتناول الرجال والنساء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. قوله المرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي في الصباح الباكر، وعليه مرط، وعليه مرط، المرط الكساء، المرط نوع من الكساء، وهذا المرط مرحل، مرحل، ومعنى مرحل أي عليه صورة رحال الإبل، رسم عليه صورة رحال الإبل، وهذا يدل على جواز اتخاذ هذه التصاوير لغير ذوات الأرواح، اتخاذ هذه التصاوير لغير ذوات الأرواح، يعني مثلا مثل هذا الذي جاء في الحديث صورة الرحل أو غيره من غير ذوات الأرواح، فالحديث يدل على الجواز، جواز ذلك. قال: وعليه مرط مرحل من شعر أسود، من شعر أسود، من شعر أسود، هذا فيه ما سبق، يعني جواز لبس السواد. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث جواز تصوير ما لا روح فيه وجواز لبسه ولبس الشعر. لبسه يعني ما التصوير الذي اللباس الذي فيه تصوير لغير ذوات الأرواح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. الترجمة كما عرفنا ذات شقين، يعني شق يتعلق باللون وشق يتعلق بالنوع، نوع القماش. فقال وجوازهم من قطن وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. القطن مر معنا الحديث، قال من كرصف هذا القطن. والشعر مر معنا في حديث عائشة من شعر أسود. والصوف هذا الحديث الأخير الذي ختم به هذا الباب، حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل. وهذا فيها فيها أن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يمشي حتى يتوارى عن الأنظار، حتى يتوارى. وكان عليه الصلاة والسلام يبعد، والمقصود من ذلك التواري عن الأنظار. وأيضا من السنة أن يكون خلف شيء كثيب أو شجرة أو نحو ذلك. فمشى حتى توارى في سواد الليل. التواري في النهار إنما يكون بكثيب أو شجرة أو نحو ذلك، لكن إذا كان في الليل إذا مشى الإنسان مسافة يغطيه ظلام الليل، يغطيه ظلام الليل ولا يحتاج إلى شجرة أو غيرها، ظلمة الليل تكفي. وهنا قال حتى توارى في سواد الليل، يعني غطاه سواد الليل، لأن الشخص الذي معك إن ابتعد عنك مسافة قريبة في الليل تراه، لكن إذا أبعد مسافة أطول تغطيه ظلمة الليل لا تراه. فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه، أراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف. عليه جبة من صوف، هذا اللباس يتخذ فوق الثياب، الجبة لباس يتخذ فوق الثياب ويستعمل في الشتاء من أجل تدفئة الجسم. هذا اللباس الجبة من الصوف هذا يستعمل في الشتاء لاتقاء البرودة، برودة الجو. فكان عليه الصلاة والسلام جبة من صوف، كان كم الجبة ضيق، فلما أراد أن يفسر الكم حتى يغسل يديه ضيق ما يصعد لضيق الكم، فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن ينزع الجبة ويخرج يده من الداخل، يعني نزع الجبة وأخرج يده من الداخل لأن ضيقها لا يمكنه من فسر الكم حتى يتمكن من غسل الذراع. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت أي نزلت عند رجليه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه مبادرة الصحابة ومسارعتهم لخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف عظيم أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. قال أهويت لأنزع خفيه، أهويت لأنزع خفيف قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا فيه أن من شرط المسح الخفين أن يدخل طاهرتين. قال فدعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال رحمه الله وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقت الكمين، ضيقت الكمين. ولهذا لما أراد أن يخرج يده من أجل وأن يفسر كمه من أجل أن يغسل يده ما تمكن بسبب ضيق الكم. قال وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. قال الشارح رحمه الله في الحديث استحباب الإبعاد لقضاء الحاجة وجواز لبس الصوف، وفيه مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة. قال المصنف رحمه الله باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ثم قال رحمه الله باب استحباب القميص، استحباب القميص. وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، القميص. والقميص يتميز عن الإزار والرداء أنه ما يكلف المرء، يعني ما يكلف المرء متابعة. الإزار لما يلبسه المرء يحتاج أن يتعاهده، مثل ما ترى المحرم كل مرة يشد الإزار وإلا يرفعه يجده نزل فوضع تغير. الثوب يبقى على حال ثابتة ما يتغير ولا يحتاج إلى تعاهد ومتابعة. ولهذا في الحديث لما سأل أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إزاري ماذا يسترخي، هذا ما يقال في الثوب، ما يسترخي الثوب، الثوب ثابت على وضع واحد، لكن الإزار الذي تشده على وسطك مع المشي والحركة يسترخي فيحتاج إلى تعاهد، كل ما نزل تشده كل ما استرخى ترفع وهكذا. فليس فيه الثوب مؤونة مثل القميص، ليس فيه مؤونة مثل الإزار والرداء. وهو أيضا يعني ساتر للبدن كله، يعني الإزار مهما تعهدته تجده بين وقت وآخر ينكشف وتحتاج أن تعيد. الثوب على وضع واحد، الثوب الذي هو القميص على وضع واحد يبقى عليه. فكان هذا أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، القميص. نعم. قال الشارح رحمه الله قيل وجه أحبية القميص أنه أستر للأعضاء من الإزار، أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء لأنه أقل مؤنة وأخف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. وروي أنه كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول والكمين. قال المصنف رحمه الله باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. نعم. أسمعنا خمسة حديث من دون شرح ونؤجل الكلام عليهم. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.